حكم الله واحد متى وكيل في الفرقات ولكن قد جهل. ها؟ لا لا قرأته. لذا يسويون في الابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم وهو واحد متى أقل في الابتداء والحكم في الابتداء والحكم انتهى الكلام وهو واحد متى أقل فرع قاطع قال محل الخلاف هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد محله فيما لا قاطع فيه أما الحكم الذي له قاطع دليل قطعي هذا المصيب فيه واحد موافق القاطعة وأما ما خالف القاطعة فهو مخطئ غير معذور أيضا لأنه لا يخالف القاطعة إلا بسبب التقصير في النظر نعم وهو آثم متى ما قصر قال إن المجتهد إذا قصر في النظر هذا آثم لأن قدمنا أنه يجب عليه هو بذل الفقيه الوسع أن يحصل أولا بأن ذاك حتم مثلا لأن المجتهد لا بد له أن يبذل قصارى جهده من أجل التوصيل للحكم الشرعي فإذا قصر في النظر فهو آثم نعم وفق اتفاق الأخلاء بذلك والحكم المجتهد كيف وقع دون شهودي قد وقع المتنع قال إن المجتهد إذا اجتهد في واقعته وبين حكمها حسب ظنه هذا لا ينقض حكمه مخالفه لا يجوز له أن يتعرض إلى حكم بذلك لا يجوز لمعارضه أن ينقض ذلك الحكم لأنه على مذهب المصوبة الأمر واضح كل مجتهد مصيب وعلى مذهب المخطئة لا يدعي أحد أن الحقين حكم واحد معين نعم إلا إذا النص والإجماع لكن محل هذا ما لم يخالف اجتهاده النص كما إذا حكم مثلا بشهادة الفاسق لأن هذا مخالف النص الله تعالى قال من ترضون من الشهداء والفاسق وليس مرضيا نعم أو الإجماع أو خالف الإجماع كيف يعمل الحكم بأن الأخ يحجب الجدة هذا مخالف الإجماع لأن السلف على قولين منهم من يشرك بين الجد والأخ ويكون الجد كأحد لإخوة عاصم ومنهم من يحجب الجد بالأخ بالجد إذن من قال الأخ يحجب الجد فقد خالف الإجماع فقد خالف الإجماع لأن الإجماع على أن للجد نصيبه وهو قد حرمه ذلك النصيب نعم قاعدة خالف الإجماع أو خالف القاعدة كمسألة السراجية مسألة السراجية قال مثلا من قال لزوجته أنت إن كلمتك اليوم فأنت طارق وقبله ثلاثة فكلمها قال على يلزمه شيء ووجه ما قال أنه إذا كلمها اليوم لأنه قدروا أنها طارقت ثلاثة بالأمس مثلا وإذا كانت قد طلقت ثلاثة بالأمس لا تلزمها يطلق اليوم لأنها تصادف محلا مطلقة ثلاثة لا يلحقها الطلاق يطلق انتهى فهم فلا تلزم هذه الطلقة لواقع اليوم وإذا تلزم هذه الواقع اليوم لا تلزم ما قبلها لأنه معلق عليها مقتضى إثباته مقتضى إثباته نفيهم انتفى فهمت لكن هذا مخالف للقواعد عن المشروط لا يمكن أن يتقدم على شرطه هذا مبني على أن المشروط يتقدم على الشرط المعلق وقع قبل وقوع الشرط وهذا لا يصح قاعدة أن المشروط لا يتقدم على الشرط إنما الخلاف هل يقارنه أو يتأخر عنه نعم قال في مرة نعم أو اجتهاده كذلك المجتهد إذا حكم بشيء رأى شيئا ثم حكم بخلافه هذا يجب عليه أن يقضه لكن يقضه هو فقط ولن ينقضه نعم أو القياس الجلي كذلك يخاف القياس الجلي كما إذا حكم شهادة الكافر لأننا إذا منعنا شهادة الفاسق بما بحرى الكافر هذا قياس جلي نعم على الأصح في هذه كل هذه نعم أو بجل مختلف قال إنه إذا كان مقلدا القاضي إذا كان مقلد ينقض حكمه إذا حكم غير مشهور حكم قضاة العصر بالشذوذي يوقض لا يقرر للنفوذ قال صاحب العمل فقهاء اليوم من حكم بغير مشهور ينقض حكمه يتعقب حكمه نعم ولا يتعقب ولا يتعقب حكم العدل العالم لكن العالم المجتهد أما غير المجتهد ليس عالما. الله ما إلا في عرف العام، عرف العام أنا كل من تعاطى شيئا من العلم يسمى عالما. نعم. بسم الله.